السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، عندنا أول حديث في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، يمكن احنا في السنة فاتت يعني درسنا باستفاضة شوية السواك وتكلمنا عنه وقلنا ان هو من المستحبات. ليه؟ لان عندنا هنا صيغة ايه؟ يعني نفتكر مع بعض كده الاصول، هنا صيغة ايه دي بنسميها صيغة ايه؟ لولا. ليه قلنا مستحب؟ ليه قلنا اول ما قرأنا الحديث كده قلنا على استحباب؟ يلا يا سنة اولى تاني، برافو عليك. تمريض، فاكرين صيغة التمريض اللي خدناها امبارح؟ خدناها استنفذت قلنا صيغة التمريض امر ولكن غير جاهز، لولا سميناها صيغة التمريض. ان اشق على امتي الا امرتهم بالسواك مع كل وضوء صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان في طبعا اوقات اتكلمنا عنها السنة فاتت، خمس اوقات مستحب فيهم التسوق، لان النبي كان بيحرص على الاوقات اللي بيتسوق فيها مع كل وضوء، زي ما الحديث هنا ذاكر حديث الباب بتاعك، وخدنا برضه مع كل صلاة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستيقظ من النوم، ومع تغيير رائحة الخمر. ولكن طبعا هو الامر يعني كل ده من السنن، من المستحب فعلها، ان فعلت لك اجر وان لم تفعلي ليس عليك وزر، ولكن زي ما بنقول سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. ده من باب من زحزح عن الناس فادخل الجنه فقد فاز. اتعلموش ان الله عز وجل يدخل العبد الجنه بسنه يتمسك بها. يعني انت لو تمسكت بسنه السواك على طول بتقدر تسواكي، تسواكي على طول، كل ما تقعدي تسواكي، كل ما تقعدي تسواكي، كل ما بتيجي تصلي تسواكي، كل ده محافظتك عليها قد دي بتدخلك ايه؟ الجنه، ما معنى. وقلنا برضو السنه اللي فاتت ان التسوق ده او السواك استخدام بقى عود الاراك او اي شيء، سواء بقى فرشة اسنان، سواء حاجة تخلص الجديد، حاجة فرشة بالكهرباء، أي نوع، المهم إن أنت إيه تجيبي السفرة اللي على في الأسنان. وبرضه السنة اللي فاتت قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطهر المكان ده، يعني مش بيستاك بس على الأسنان، بل كان كمان يتسوق إيه لسان. طيب، خش بقى في الموضوع الوضوء اللي هو باب الوضوء. الحديثين اللي هيبقوا معانا في باب الوضوء والصلاة، يعني انت عندك في دراسة الترم الثاني الصلاة، فقه الصلاة، هيبقوا معانا حديثين: حديث المسيء لصلاته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي. يعني كل شيء كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بنفعله. طب بالنسبة لحديث المسيء لصلاته، كما تعلم إني رجل اللي هو رافع ابن أبي رافع صحابي رضي الله عنه، دخل المسجد وتوضأ وصلى وراح للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، إذ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شايفين؟ فإنك لم تصلي، الصلاة دي غير محسوبة. الرجل رفيع بن أبي رفع الصحابي رضي الله عنه راح توضى تاني وصلى من تاني ورجع للنبي: ها السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. 3 مرات. فقال الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما احسن غيره؟ انا ما اعرفش اعمل الا كده، علمني. لما النبي يعلم، علمني، هيعلمه ازاي يتوضا ويصلي، ده بنسميه اللي هيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقام التعليم، هو مقام الواجبات والاركان. التعليم لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حد ازاي يفعل شيء، يبقى هيقول له على الاركان والواجبات. طب نتذكر كده مع بعضينا، ايه الركن؟ فاكرين يا سنه ثانيه الركن هو ايه؟ خدناه السنه اللي فاتت، الركن والشرط. مين يقول لي الركن هو ايه؟ برافو عليك، يبطل العمل بدون. برافو، برافو عليك، ممتازين. بس ثناء جابتها بقى ايه؟ كلها داخل العباده، داخل العمل. واذا لم يفعل، لو ما فعلتوش يعمل ايه؟ بطل العمل. لما حد يقولك ده ركن في الصلاة، ده ركن في الوضوء، ده ركن في الحج، فأي عمل بتقومين، يعني معناه ايه؟ بيكون داخل الصلاة أو داخل العمل، داخل الوضوء، وإن لم يفعل بطل العمل. ايه الشرط بقى؟ قبل العمل. ماشي. وايه تاني؟ عايزينه كامل مش جزء بس يا الاء. قبل العمل ماشي. الشرط بيكون ايه؟ برافو. خارج العمل، ها، واذا لم يفعل بطل العمل. الشرط بيكون خارج العمل، زي ما بنقول مثلا الوضوء شرط في صحه الصلاه، خارج العمل. طب ما فعلتش، ما توضيتش، لا بطل العمل، انتهى. يبقى اذا الشرط والركن بيتفقوا، لان هما الاثنين لو ما قمتش بيهم هيبطل العمل، سواء كان شرط او ركن. الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. معايا كده يا سنه ثانيه؟ ده حديث المسيء لصلاته. وفي الصلاه بقى ان شاء الله هناخد ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي، ده خاص بالصلاه. المسيء لصلاته خاص بالوضوء والصلاه، وحديث صلوا كما رايتموني اصلي ده خاص بايه؟ بالصلاه. طيب نبتدي بقى في الجزئيه اللي هي بتاعه الوضوء في حديث المسيء لصلاته. وزي ما قلنا، اشمعنى المسيء لصلاته؟ المسيء لصلاته ده يا جماعه بيسموه العلماء العمده. العمدة في باب الوضوء والصلاة. ليه؟ لأن زي ما بقول لك، إن قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، فالتعليم هنا مقام الأركان والواجبات. يبقى من الحديث ده بناخد أركان الوضوء، بناخد أركان الصلاة، بناخد واجبات الصلاة. طيب حد يقول لي طب والشرط؟ شنو الطريقة تثبت بالأدلة؟ يعني بنعرفها بالأدلة. فهنا بقى هيتكلم على أول شرط، النية. أول شرط في صحة الصلاة النية. النية شرط في صحة الصلاة. طيب إيه الدليل بتاعنا؟ إنما الأعمال بالنيات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. طيب ليه هنا ما خلتش النية الركن؟ ليه ما قلتش إن النية هنا ركن؟ برافو عليكي يا آلاء. النبي لم يذكرها في حديث المسيء لصلاته. بصينا يا جماعة نقرأ الحديث مع بعض. رافع بن أبي رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ها؟ فليغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. إيه اللي ذكر في حديث المسيء لصلاته؟ أربع حاجات فقط ذكرهم النبي. وقلنا إحنا إن مقام التعليم هو مقام إيه؟ الأركان والواجبات. يبقى إذا النية هنا مش هتكون ركن أبدا. يعني خدي بالك يا جماعة، ساعات النية بتبقى ركن، ساعات النية في بعض الأعمال بتبقى ركن. وهناخد بعد كده حاجات أعمال إن شاء الله مقرر عليكم فقط، بيبقى النية دي ركن. لكن هنا هي شرط، النبي لم يذكرها صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفناها من ايه؟ من حديث انما الاعمال بالنيات. والنيه هنا بالنسبه لي الوضوء بتبقى خارج العمل، لاني انا بنوي وبعدين بقيت بتوضا. فهنا ايه؟ فصل ما بين ده وبين ده. طيب لا، النية في الصيام شرط وهناخدها ان شاء الله، مش ركن، مش الصيام خالص يا هبه. طيب نبتدي بقى. يبقى اول حاجه هنتوضى اهو، اول حاجه بنعمل ايه؟ ننوي. والنيه شرط في صحه الوضوء، بمعنى ان انا ايه، لو مثلا نزلت مثلا في حمام سباحه بدون ما انا انوي ان انا اتوضى مثلا، او عايز اتوضى، او مثلا وانا ماشيه في الشارع وكب عليا ميه وكل اجزاء جسمي اتبلت ميه، بس ما فيش هنا ايه، ما فيش نيه للوضوء اساسا، لا لازم نيه. انت ما دام داخله تتوضي يبقى هنا ايه، بتنوي الوضوء. والنيه زي ما قلنا عليها اجماع من العلماء انها محلها القلب ولا يتلفظ بها. طيب عندك بعد كده التسميه لحديث ابو هريره، حديث رقم 55. حديث بيقول ايه؟ غيروا من الصح يا جماعه، فار صح من فضلكم، عشان يبقى ايه متابعيني. في حديث ابو هريره رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هنا رواه ابو داود واحمد وابن ماجه وصححه الالباني. طيب ذكر اسم الله عز وجل في بداية الوضوء بسم الله فيها خلاف ما بين العلماء، فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي واجب ولا مستحب؟ اللي قال إن واجب أهل الظاهر ورواية لأحمد، ذهبوا إلى وجوب التسمية قبل الوضوء، قبل ما نشرع الوضوء بسم الله. الحقيقة إن الحديث ده مختلف في صحته، في علماء ضعفوه، في بعض من علماء الحديث ضعفوا الحديث، واللي ذهب لتضعيف الحديث الجمهور، قالوا إن الحديث ده ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء لصلاته التسمية، يبقى إذا دي هتبقى إيه؟ على استحباب، لأن إيه؟ لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته. طيب طبعا ما دلت عليه الأدلة ما ذهب إليه الجمهور. طب ليه؟ لأن طبعا زي ما قلنا اللي مش مذكور في حديث المسيء لصلاته لأن ده مقام التعليم هيبقى إيه؟ ما مستحب. كل حاجة، الأربع حاجات اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته، هم دول الايه؟ الاركان بتاعتنا. فيما عدا ذلك هيبقى ايه؟ مستحب، لان زي ما قلنا ان ده الحديث العمده، ده اللي احنا هنمشي عليه، القضيب اللي هنمشي عليه في الوضوء والصلاه، لان ده مقام ايه؟ تعليم. طيب الحديث رقم 2، ده حديث عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسلها 3 مرات ثم ادخل يده في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى لا يتوضأ الوضوء كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي ركعتين يحدث بيهم نفسه سبحان الله، ما يجريش بقى أي وساوس، غفر له ما تقدم من ذنبك. طبعا ربنا يا رب ايه يكرمنا. طيب هنمسك بقى جزئيه جزئيه في الحديث. اول حاجه فعل عثمان رضي الله عنه كما كان يفعل النبي، لان كل ذلك صلى الله عليه وسلم هو هنا عثمان يعني بيقول لنا كيف كانت كيف توضا النبي صلى الله عليه وسلم، دي كيفيه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عملها ايه النبي؟ افرغ على يده من يعني ايه؟ سكب على ايده وغسل 3 مرات. غسل الكفين، وهنا دي الكفين بس، خدي بالك هنا بيقصد الكفين فقط، الكف بس، كف الايد. وده سبحان الله عليه اتفاق واجماع من كل العلماء على انه مستحب. يبقى غسل الكفين ده على استحباب، وده عليه اجماع من كل العلماء، مفيش فيه خلاف. بعد كده ماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ تمضمض واستنشق واستنثر. طيب المضمضه زي ما خدناها العام الماضي، بتدخلي المية في الفم وبتدوريها، بتحركي الفم بيها وبعدين يمجه يعني ايه؟ يبصقه. المج هنا معناه يبصقه، دي المضمضة. طب والاستنشاق؟ ادخل المية في الانف وبتكف من المية وادخل الميه في الانف عن طريق ايه؟ النفس، بجذب الميه عن طريق نفس، اخد نفس بالانف للداخل، من الانف للداخل، وبعد كده بخرج الميه، بخرج الميه اللي في الانف، دي اسمها ايه؟ الاستنثار. عشان كده اسمها استنشق واستنثر. يستنشق بكف ميه بايديه اليمين ثم ايه؟ يخرج الميه من الانف، ده اسمه استنثار. المضمضة والاستنشاق والاستنثار ده في خلاف ما بين العلماء على حكمه. الجمهور قال بالاستحباب، الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قالوا إيه؟ قالوا بالوجوب. طيب إيه أدلة الإمام احمد بن حنبل واسحاق. هم هنا ذكروا اربع ادله. اول حاجه حديث لقيته صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة. وزاد أبي داود في روايته: إذا توضأ فتمضمض بزيادة. وعندك حديث ثاني حديث أبو هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. متفق عليه. طيب الحديثين دول كلها أفعال أوامر. الأفعال دي أوامر بتدل على الوجوب. إذا توضأ فتمضمض، أي فتمضمض أمر، وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. كل دي بتدل على إيه؟ على الوجوب، لأنها كلها صيغ أمر، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتدل على الوجوب، زي ما تاخدي في الأصول إن شاء الله. أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتاخدي منها إيه؟ الوجوب. طيب دول دليلين تكلم فيهم الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. ثالث دليل قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ما في وضوء إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يخلو من المضمضة والاستنشاق والاستنثار. طيب رابع حاجة بقى خدي بالك منها دي، لأن دي لينا فيها كلام معاهم هرد على إيدهم. بيقول لك إن تمام غسل الوجه، خدي بالك في حديث المسيء لصلاته ذكر إيه؟ اغسل وجهك. هل تمام غسل الوجه ده أو الأمر بغسل الوجه ده هو الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ ليه؟ قالوا لأن دول الأنف والفم دول موجودين في الوجه. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تغسل وجهك، يبقى كمان من تمام غسل الوجه إن احنا إيه؟ نتمضمض ونستنثر ونستنشق. ان دول فين في الوقت برضه؟ لا يعني رايي دي وجهته. ده اللي ذهب اليه احمد الامام احمد واسحاق على وجوب المضمضه والاستنشاق والاستنثار. نيجي بقى نرد. اللي هيرد مين؟ الجمهور. اولا الأحاديث اللي هي الأول والثاني اللي هو حديث لقيت ابن صبرة وأبو هريرة، دول الجمهور قال ده بتدل على الاستحباب. طب ليه؟ قال لك لو أضفنا إليهم حديث المسيء لصلاته وهنجمع ما بين الأدلة، إحنا عندنا إن حديث المسيء لصلاته ده هو مقام التعليم، يبقى ده مقام لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان الواجبات، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير بيان عن وقت الحاجة ده برضو درس في الأصول، ولكن بمعناها إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حق ان ياخر حاجه يبينها يوضحها، يامر بمعروف ينهى عن المنكر في ايه؟ في وقت الحاجه. هو دلوقتي بيعلمه ازاي يتوضا، وده مقام تعليم، يعني مقام ايه؟ اركان واجبات، ازاي ما يذكرش حاجه هي يكون واجب ان يفعلها في الوضوء. ده لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، عشان كده اسمها لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحدث في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وده درس في الاصول. طيب بالنسبه بقى الدليل الرابع اللي استدل بيه الامام احمد واسحاق، اللي قال ان تمام وسط الوجه ان الواحد يغسل الانف، يعني يستنشق ويستنثر ويتمضمض، لان دول موجودين في الانف، اسفل موجودين في الوجه، يبقى هم ده تبع الوجه، يعني هم دول تبع الوجه ما ينفصلوش عنه. احنا عندنا طبعا الجمهور عندهم رد على كده، قالوا لا، الامر بغسل الوجه هو مش الامر بغسل او بالمضمضه والاستنشاق والاستنشاق، ده حاجه وده حاجه. غسل الوجه ده امر لوحده، والمضمضه والاستنشاق والاستنشاق ده امر تاني لوحده. فصلوا ما بين ده وما بين ده. طب ايه الدليل؟ جابوا حديث جميل جدا استدلوا به على الدليل الرابع اللي استدل به احمد واسحاق. قالوا ايه بقى؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضا العبد المؤمن فتمضمض فخرجت خطاياه من فيه، من بقه، واذا استنثر خرجت خطاياه من انفه. يبقى هنا فصل المضمضه عن الانف. فاذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه، الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشعر عينيه. اشعر عينيه. يبقى هنا الحديث ده بيدل على ايه؟ ان الوجه ده حاجه لوحده وبيتغسل لوحده، والمضمضه دي حاجه لوحدها، ها، والاستنشاق والاستنصار دي حاجه لوحدها تاني. يبقى ده مش من تمام غسل الوجه ان انا امضمض واستنشق واستنثر، ده حاجه وده حاجه. طيب يبقى هنا ايه بقى الادله دلت على ايه؟ او الراجح هو ايه؟ بالنسبه للمضمضه والاستنشاق والاستنثار. يلا يا سنه ثانيه، احنا هنا عرضنا الادله بتاعت احمد واسحاق، وبعدين الجمهور رد على الادله ديت. افتكري مين بقى اللي ايه كده يبقى معاه الدليل؟ مش بالك هناخد بالادله، مين بقى اللي معاه الدليل؟ هل المضمضه والاستنشاق والاستنثار على وجوب ولا على استحباب؟ برافو عليكم، فهمتي الفقه ماشي ازاي يا جماعه؟ وارجو ان الابواب اللي فاتت تتذاكر كويس وتبقي فاهمها كويس. طالما فهمتي خلاص الفقه عايز، يعني فعلا هي اللي بيحب الناس والرياضه تلاقيه في الفقه، تمام. ما دام الموضوع دخل بفهمه تقدروا دي بقى وده قال ايه ده، خلاص كده فقه جميل ولذيذ ومفيش فيه اي حاجه لحد دلوقتي، الحمد لله رب العالمين. برافو عليكي هبه، كلكم اللهم بارك عليكم وانت ذاكر. طيب غسل الوجه حديث برضه، احنا هنا معانا لسه حديث حمران ابن حمران مولى عثمان بن عفان، اللي هو بيروي لنا كيف توضأ عثمان رضي الله عنه. طيب هنا بعد ما تمضمض واستنشق واغتسل ثم غسل وجهه. طيب الوجه حدوده ايه؟ من منبت الشعر فوق الى اسفل الذقن. امسكي الدقن بتاعتك كده هتلاقي عظمه، في عظمه كده لما تيجي تمسكيها، هي دي اخر الحدود بتاعتك في الطول. لو اخذنا الوجه في الطول كده، في طول وفي عرض، طول وعرض. الطول من منبت الراس فوق خالص لحد ايه؟ اسفل الذقن. الدقن بتاعتك امسكيها كده هتلاقي في عظمه. تلاقي في عظمه كده في ايه؟ ماسكه الحته بتاعت دي اخرها كده. دي اخر حدود الوجه بتاعتك. طيب عرض من شحمه الاذن اليمنى لشحمه الاذن ايه؟ اليسرى. كل ده حدود الوجه بتاعك. كل ده ماله؟ بيتغسل. ما نغسلش بقى ويبقى تلاقيه كده بعض الاطفال وفي بعض النساء سبحان الله تلاقيهم ايه؟ الوش بيلمع، مش كله اتغسل. لا، كل الجزئيه دي لازم تعمم بالماء. طيب وده طبعا يعني يمكن ما فيش فيه خلافات، لان طبعا يعني ده ركن ما فيش خلاف فيه. اولا مذكور في حديث المسيء لصلاته، وعندك الايه كمان، الايه اللي في سوره المائده. كل ده بيدل على ايه؟ على ان غسل الوجه ركن في الوضوء. هيجي بقى عندنا الخلاف في تخليل اللحيه. تخليل اللحيه. طيب عندنا حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. في خلاف ما بين العلماء، هل تخليل اللحية على وجوب ولا استحباب؟ أهل الظاهر قالوا على وجوب، واجب تخليل اللحية، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذ كف من ماء وايه؟ ويدخله من تحت كده لحيته ويخلل اللحيه. وخدي بالك من حاجه مهمه جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحيه. اللحيه بتاعته كانت كفه. كان كثير شعر، كثير صلى الله عليه وسلم، كانت لحية عظيمة صلى الله عليه وسلم. ده الدليل بتوع أهل الظاهر اللي قالوا بوجوب تخليل اللحية. الجمهور قالوا لا، تخليل اللحية ده من المستحب. طيب ايه الدليل؟ اول دليل للجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنه في وصف كيفية وضوء النبي. شو جابت ايه؟ فاخذ غرفة من ماء. طبعا ده الشاهد من الحديث، فاخذ غرفة من ماء بكفه اليمين صلى الله عليه وسلم، اخذ غرفه من ماء، في حط في ايده اليمين كفه اليمين صلى الله عليه وسلم ماء، فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى. يبقى حط ميه في ايديه اليمنى، خلي بالك من الفعل، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حط يده ماء، حط ميه في ايديه اليمنى واضافها الى يد اخرى اللي هي ايه؟ اليسرى، فغسل به بها وجهه. فغسل بها ايه؟ وجهه صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية قال مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية والغرفة دي كف المية ده مش هيكفي أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه وكمان إيه والماء يصل إلى باطن اللحية، لأن زي ما بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ماله كف اللحية، يبقى هو النبي خد كف المية ده وأضافه إلى اليسرى وغسل بها وجهه. طب ده فيه جزء فيه لحية، آه ظاهر اللحية ظاهر ما دخلش جوه بقى، لأن مش ممكن هيكفي الكف ده إن يغسل وجهه ويخلل كمان اللحية. ده فهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان ان النبي خلل لحيته، وجي في روايه تانية لم يفعل هذا الفعل لروايه ابن عباس، يبقى اذا هي ايه؟ النبي يفعل ويفعل. طبعا على استحباب، لان لو كانت على وجوب كان على طول النبي صلى الله عليه وسلم ايه يخلي اللحيه يخلي اللحيه، لكن لا اهي روايه ابن عباس رضي الله عنه. ده دليل. الدليل الثاني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بها المسيء في صلاه. هل النبي قال المسيء في صلاه وخلي لحيتك؟ لا، قال له اغسل الوجه. يبقى ظاهر اللحية بس، لكن باطن اللحية وتخليلها لم يأمروا بها. هنتكلم يا جماعة عن سبحان الله، يعني احنا خدنا يعني حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اوفروا اللحى اطلقوا اللحى، فاكرين؟ قلنا ده كلها على وجوب، تكلمنا عنها في سنن الفطرة. ما تنسوش الحاجات دي، لان سنن الفطره ده سنن الفطره مش هيتكرر معانا السنه دي. احنا اخدناه كده الحمد لله رب العالمين السنه اللي فاتت، ما فيش فيه السنه دي معانا دراسه تاني، لان احنا خدناه بالايه؟ اذا كان في حاجه فيها خلاف ذكرناها السنه اللي فاتت. طيب. دي كده الجزئيه دي، في بقى جزئيه ودي خاصه بابو حنيفه. الحتة اللي هي آخر الذقن، آخر الذقن يعني خلاص دي اللحية اهي، في حتة كده بعد الذقن بعد الدقن اللي هي بعد، يعني احنا مسكنا خلينا في الوجه، فاكرين الوجه لما قلنا ايه العظمة دي؟ طب اللي بعد العظمة دي وما بين العظمة وما بين الرقبة، بداية الرقبة، الجزئية الحتة دي الصغيرة دي حكمها ايه؟ ابو حنيفه على ان ايه؟ على انها من الوجه. ابو حنيفه على ان الجزئيه دي من الوجه. ده رايي. واخدين بالكم؟ طبعا الجمهور رد وقال ليست من الوجه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسل وجهك 3 مرات. ولم يرد عنه ان تعهد الجزئيه دي بالغسل. ما اعرفش عنه ان النبي كان بايه يعني بينزل في الحته دي كمان ويغسلها صلى الله عليه وسلم، هي كده حدود الوجه بتاعته صلى الله عليه وسلم كانت كده. اسفل الزق ومع منبت الشعر ده طول. يبقى الجزئيه دي النبي لم يتعهدها. النبي لم يعني ما تعهدهاش بغسل. صلى الله عليه وسلم. ولو كانت من الوجه كان لازم ايه؟ يغسلها. ليه؟ لان ايه؟ الغسل ايه يا جماعه؟ لابد ان يمس البشره، الميه تمس البشره. والنبي لم يفعل هذا الفعل، ولم يتعهد الجزئيه دي. ده طبعا رد على ايه؟ على ابو حنيفه. طيب عندك حديث بقى ابن عباس، خلاص احنا كده خلصنا الوجه وخدنا ايه تخليل اللحيه والخلاف بتاعها. عندك بقى حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها من ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغهما على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل الوجه خد ايده اليمين كف ملا في ميه صلى الله عليه وسلم وراح عمل ايه يا جماعه؟ دلقه على ايه؟ بدايه الوجه كده اللي هي ايه؟ من منبت الشعر. حطها كده دلق، عارفه ما تبقي في ايديكي ميه تدلقيها، دلقها على ايه؟ كبها صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على من منبت الشعر كده، فخلاها ايه؟ تسيل على الوجه، ما غسلش بيها، خدي بالك، ما غسلش بيها بقى، لا. خد الكف وراح ايه؟ دلقه او كبه على ايه؟ مقدم الراس، على مقدم الوجه، وايه؟ وسابها تسيل كده على الوجه. دي بعد ما يغسل، سواء بقى انتوا طبعا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا مره مره او مرتين مرتين، اثنين اثنين او ثلاثه ثلاثه. فلو انت بتغسلي مثلا اتوضيتي وغسلتي وجهك مره، يبقى ممكن تعملي ايه المره يعني خلاص بقى كده غسلتي، بتاخدي بالكف ده وبتخليه ايه، بتدلقيه على مقدم الوجه، تخليه يسيل على الوجه. حتى لو غسلتي ثلاث مرات ده ملوش دعوه بالعدد بتاعك. بذلك يعني لو اتوضي مره مره او اثنين اثنين او ثلاثه ثلاثه، حتى لو غسلتي وجهك ثلاث مرات برضه بتاخدي الكف ده، ده من السنن من المستحبات اني تاخدي كف ميه وايه ويعني زي ما تقولي ايه بتفرغيها، يعني تدقيها على مقدم الوجه وتخليه يسيل على ايه من الناصيه بقى لحد ايه يعني مقدم الراس، الناصيه مقدم الراس لحد ايه بقى كل الوجه كده ينزل بقى يسيل. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب نكمل بقى الوضوء. غسل اليدين الى المرفقين. ماشيين معايا كده سنه ثانيه؟ غسل اليدين، طيب غسل اليدين الى المرفقين. اللهم بارك عليكم النهارده، يعني اللهم بارك عليكم فعلا. يعني يمكن الجزئيه اللي فاتت يعني الابواب محتاجه يعني شويه تركيز كده، هنا يعني سبحان الله يعني ماشي كده معاك الحال، الحمد لله. طيب طبعا ده متفق عليه ما بين العلماء، اجماع ما بين العلماء على ايه؟ على ان ده من اركان الوضوء، غسل اليدين الى المنفقين. طبعا يعني يمكن خدنا احنا خلاف ده السنه اللي فاتت وعشان كده مش مذكور عندكم السنه دي. الى، ما معنى كلمه الى؟ الى طبعا ليها معنيين في اللغه، مع او لغايه. طب هل هي المرفقين كده داخلين في غسل اليدين؟ المرفق، عارف المرفق يا جماعه اللي هي الكوع بتاعي، داخل ولا مش داخل؟ لو مع يبقى ايه هيخش. طب لغايه، يبقى لغايه الايه؟ لغايه الايه؟ الكوع. عارفه الكوع في عظمتين كده، يعني الكوع بتاعنا وبعدين ايه في عظمه وعظمه اللي هي المفصل اللي ماسك الذراع بالايه، الجزء اللي هو العلوي ده بتاع الايه. واخدين بالكم؟ هل العظمتين دول داخلين معانا؟ المرفق ده داخل معانا مع ولا بس لقبليه الى لغايه بس، يعني مش هيخش معانا المرفقين دول؟ طبعا ده ايه؟ خلاف، لان اللغه الى معناها كده وكده. طبعا احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه الدليل بقى؟ ايه الدليل؟ شوفي هنا لا داخل، ماشي يا هبه، ايه الدليل؟ يلا يا سكر يا سنه ثانيه، ايه الدليل؟ يعني هنا بيقولوا ان داخل، يعني هناخد بمعنى ايه؟ الى بمعنى مع. طب ليه خدت مع؟ اشمعنى يعني؟ ماشي إلى المرفقين. ما إلى دي ليها معنيين، إلى ليها معنيين في اللغة، مع أو لغاية. فهل دلوقتي انت بتقولي هناخد ايه؟ مع، لان انت بتقولي ايه؟ لا داخل، يعني مرفقين داخلين، يبقى مع، يبقى اليدين مع المرفقين. فين الحديث لعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين يعني ايه العمل؟ فين الدليل بتاعه؟ طب انا بقى مش هقوله نسينا، لا مش هقوله، ان شاء الله تدوروا عليها في سنه اولى وتجيبوه المره الجايه. طيب تحريك الخاتم، طبعا هي دي يعني اللي احنا بنتكلم فيها دي فيها خلاف، عشان برضه تبقى عارفين. الجمهور ذهب الى ان الى معناها مع، واستدل بالحديث اللي انتوا هتجيبوه المره الجايه. واهل الظاهر ذهب الى ايه؟ عدم وجوب ادخل، خد بمعنى ايه؟ لغايه بس. تحريك الخاتم، طبعا لما الواحد يبقى لابس خاتم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيحركه، ما كانش بايه بيحركه صلى الله عليه وسلم. لان انت يا جماعه لو لابسه خاتم سبحان الله هي الميه بتخش، الميه بتخش. انت جربي كده تكوني لابسه خاتم في ايديكي، هتلاقي وانت بعد ما بتوضي هتلاقي ايه؟ لو قلعتيها هتلاقي الميه تحتي. فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. اه مين اللي جاب؟ ايوه برافو عليكي يا الاء. اذا توضا ادار الماء على مرفقين. يبقى هنا ايه؟ وادار الماء على مرفقين. يبقى المرفقين منهم اي ادار، يعني دخل المرفقين في الايه؟ في غسل يديه صلى الله عليه وسلم. لا مش صب الماء على مرفقين، لا ادار الماء. الحديث كده سبحان الله. برافو عليكي يا ناس. الحاجات دي يا جماعه ما تقعش منك. الحاجات دي ما تقعش منك. لأنها مهمة. يعني احنا زي بقول لك ما ذكرناش، انت خدتي السنة اللي فاتت. طيب مسح الرأس. مسح الرأس. خدي بالك برضه ماشيين بإيه؟ بترتيب حديث عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. مسح الرأس. عندنا حديث ثاني عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح برأسه أو برأسه واحدة. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة. طيب وعندك حديث ثاني رقم 39 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر. فأقبل بيده وأدبر. أقبل يعني إيه بيد وأدبر؟ يعني ابتدى من مقدم الرأس وذهب إلى آخر الرأس. آخر الرأس اللي هو إيه؟ خلاص بقى ده الدبر كده. آخر الرأس أدبر يعني إيه؟ ذهب إلى آخر الرأس وبعدين راح عمل إيه؟ فأقبل بيده، خلاص كده أقبل بيده وأدبر. وشوفي اللي بعديها هتوضح لك ازاي ده يعني. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه نهاية الرأس خالص، ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم الرأس ويفضل ماشي ماشي في المسح لحد ما يوصل لآخر الرأس القفا، وبعدين يروح ايه زي ما دي موجوده كده زي ما هي، يروح يطالع بيها للمقدم مره ثانيه من اول الراس مره ثانيه. خدتوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ ده كل الروايات كده بتوضح ايه بعضها بعض. يبقى هو مسح صلى الله عليه وسلم مره واحده، ده الحديث الاول بتاع 38. 39 و40 بيوضحوا ازاي بقى كيف اقبال النبي صلى الله عليه وسلم وادباره بالمسح باليدين. طيب عندك حديث 52 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بالناصية، ناصية ايه؟ مقدم الرأس. والعمامة، كل ده بيمسح عليه، ومسح على الخفين ايضا. طبعا بإجماع العلماء على ان مسح الرأس ركن من اركان الوضوء، وده ثالث ركن، ده ثالث ركن في الوضوء، مسح الرأس. طيب اختلفوا فيه، يبقى هم اجتمعوا او عن في اجماع من العلماء على ان مسح الرأس ده من اركان الوضوء. طب الخلاف بقى في ايه؟ هل بنمسح الرأس كله ولا جزء منه يكفيكي؟ ده خلاف. وفي خلاف تاني في عدد المسحات، في خلاف تاني في عدد المسحات، كله ولا جزء منه يكفيكي؟ برافو برافو، شاطرة يا أنس، أنس شيماء، الله مبارك. طيب نمسكها برضو كده ونبتدي نتكلم فيها. أولا اللي قال بوجوب مسح الرأس كله مالك، ورواية للإمام أحمد قالوا واجب مسح الرأس كله، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كده، إنه كان بيمسح رأسه كله. طيب طبعا استدلوا بحديث اهو، حديث تاني، عبد الله بن زيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيده فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم راسه ثم ذهب بها الى قفاه ثم ردها الى المكان الذي بدا منه جرى الجماعه. ده اللي ايه اللي يعني استدل به الامام مالك وروايه لاحمد على وجوب مسح راسه. الجمهور بقى قالوا لا، بعض الراس وعندهم أدلة. طب إيه أدلة الجمهور؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتوا قلتوا كده، عندي الحديث أهو، إن النبي توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة. مسح على مقدم الرأس وعلى العمامة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن مسح على العمامة فقط. ومسح على رأسه فقط. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجب ان يمسح على الرأس كان عمل ايه؟ خلع العمامة وايه؟ ومسح على رأسه كله، ولكن لا، ترك العمامة زي ما هي ومسح. يبقى إذن يجزئك ده فعل النبي. انت عايزه بقى تاخدي الاجر افعلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه الواجب عليا؟ انا الواجب عليا لو جزء صغير، لو قدر أموله من الرأس مسحتيها خلاص كده ايه؟ اتيتي بالروح. بالاضافة اني سيبوي، وده يعني ابو اللغة، قال اني برؤوسكم دي للطبعين. برؤوسكم دي فين؟ في القرآن، الآية في سورة المائدة، امسحوا برؤوسكم. يبقى إيه؟ ببعض من الرأس حتى لو كان إيه؟ صغير. يبقى هنا طبعا الأدلة مع إيه؟ مع الجمهور اللي ردوا بها على الإمام مالك ورواية لأحمد. زي عارفة يا لا، المعصية خدي بالك مقدم الرأس. المعصية مقدم الرأس، المعصية مقدم الرأس، يعني هو كده ياخد جزء من الشعر، والعمامة كمل على عمامة، مقدم الرأس يا حبيبتي، المعصية مقدم الرأس، تاخد جزء من الجبهة وتاخد جزء من الرأس كمان، يعني من الوجه ومن الرأس، ده مقدم، مقدم بتاعي، واخدين بالكم؟ فهنا النبي فعل زي ما بيمسح على الخف النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه مسح على الفخذ، وكذلك هو مسح على ايه؟ الايمان، ومسح على مقدم الراس الجزء الاولاني من الراس. كان ممكن لو لازم ان انا امسح عليه كله كان شال الايمان ومسح عليه كله، لكن ده يعني احنا بندرسها من ايه؟ من باب ان النبي فعل ده وفعل ده وفعل ده، كل ده هيجزئني. يعني انا لو لابسه الخمار بتاعي وغسلت الوجه ممكن ان امسح على ايه؟ على الخمار، امسح على الاشارب اللي انا لابساه، امسح على اي حاجه. طب ليها شروط يعني؟ لا ملهاش اي حاجه. انا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي يعني لابس على صلى الله عليه وسلم كان العمامه مغطيه راسه كله كان بيمسح عليه. طب العمامه مغطيه جزء من الراس وفي جزء مش متغطي كان بيمسح على الناصيه وعلى العمامه صلى الله عليه وسلم، مش لابس عمامه كان بيمسح على الراس كله. فعل ده وفعل ده وفعل ده. طيب بعد كده الاختلاف بقى في عدد المسحات، الاختلاف في عدد المسحات. الشافعي قال ان المسحه واجب، يعني لو مسحتي مسحه واجب عليك تمسحي مسحه واحده، ومستحب ان انت تمسحي ثلاثه. ده ايه؟ ده ما ذهب اليه، ايه؟ الشافعي. المسح على الراس واجب عليكي مره، ولو مسحتي ثلاث مرات ده مستحب. طب ايه الدليل على كده؟ قال لك ايوه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اني توضأ مره مره، كل عضو من اعضاء الوضوء غسلوا ايه؟ مره مره، كل واحد مره، يعني غسل وجهه مره وغسل ايديه مره وغسل رجليه مره ومسح الراس مره. ورد عنه ان يتوضا اثنان اثنان، كل عضو من الاعضاء اغسله ايه؟ مرتين مرتين مرتين. ورد عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثه ثلاثه، كل عضو ايه؟ ثلاثه. يبقى اذا ايه؟ مسح الراس ثلاث مرات. يبقى خد بعموم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مره مره اثنان، وقال ايه؟ ان الراس زي بقيه الاعضاء، زي ما مسح على كل الاعضاء مره ومرتين وثلاثه يبقى برضه مسح على الراس ايه؟ خد العموم. طبعا انت عندك يعني الجمهور بقى رد وقال لا، ده لم يرد في اي حديث او اي صفه من صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح الراس اكثر ما مسحش هو الا مره واحده بس. مفيش اي روايات إلا إن الرأس مرة واحدة، يعني حتى عندك الرواية بتاعت ابن عباس فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. في التأكيد كله ثلاثة ثلاثة ثلاثة إلا الرأس والأذن مسحة واحدة. وده طبعا يعني ده الراجح، لان ده هي روايات النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بالكيفيه دي. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم خد لمسح الراس ميه جديده؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح الراس بماء في فضل في يعني بماء في يديه في فضل في ايديه، يعني بعد ما غسل دي هيمسح على شعره صلى الله عليه وسلم. فورد ان هو بيبقى بالفضل الميه، يعني في بقايا ميه في مسح فيها ايه؟ راسه واذنيه. وكمان عندك حديث يعني كيفيه ثانيه اللي رواها مسلم، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ومسح براسه بماء غير فضل ايه؟ يديه. غير فضل يديه. يبقى خد مية جديدة صلى الله عليه وسلم ومسح بها ايه؟ رأس وأذنيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده. طيب ده بالنسبة للمسح على الرأس، وده ثالث رؤية. لو تتذكروا ده ثالث ركن. أول حاجة الوجه، ثاني حاجة اليدين الملحقين، ثالث حاجة مسح الرأس. طيب عندنا بعد كده مسح الأذن، وده حديث رقم 41 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح إبهامه على ظهر أذنيه، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والألباني. طيب عندي كمان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يمسحان بمائه. الأذنان من الرأس يمسحان بإيه؟ بمائه. طيب هنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسح برأسه وبعد كده عمل ايه؟ وأدخل الصبعين السباحتين اللي هما السبابة، عارفين السباحتين اللي هما السبابة انتي عندك اللي في الوسط، انت عندك خمس أصابع، اللي في الوسط ده الأوسط، في السبابة في خنصر اللي هو الصغنن خالص، لا البنصر، وفي اللي هو الايه صباع اللي لوحده، ده اللي لوحده ده اللي بعديه على طول، ده السبابة اللي هو الكبير بنسميه الصبع الكبير، اللي هو ايه واخد شكل الكف أربعة جنب بعض وواحد منفصل، المنفصل ده اللي بعديه على طول اسمه ايه؟ اللي هو السباحتين، سباحتين او السبابة. طيب دول النبي حط السباحتين دول او السباحتين دول حطهم فين؟ في اذنه. شوف يا جماعة عمل ايه صلى الله عليه وسلم، وادخل اصبعي السباحتين في الاذن، دخلهم في الاذن كده، وبعدين جيب الابهام اللي هو الصابع الكبير بابهامه عمل ايه؟ مسح ظاهر اذني الظهر بتاع الودان ورا الودان. يبقى هنا الصبعين السبابة دخلوا بس، خد بالك ما عادش بقى ايه ينظف الداخل الاذن، لا هو بس حطه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده مسح بالايه؟ بالابهام من خلف الاذن، ظاهر الاذن ورا الودان. طب خد ميه جديده للاذن؟ لا. ليه؟ والاذنان من الراس يمسحان بمائه، يبقى الودنين دول من الراس بيمسحوا بماء ايه؟ اللي خدتيه للراس. طب ده ما غطيتش معايا ميه، انا مسحت راسي كده وما بقاش في ايديا ميه تاني عشان الودان، هاخد بقى ميه وامسح؟ لا، النبي ما يفعل كده صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما فيش في ايديكي ميه هتفعلي برضو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هتمسحي الراس وبعد كده تدخلي السباحتين في الاذنان وتمسحي ايه؟ بالابهام ورا الودان، حتى لو ما فيش ميه، حتى لو ما فيش ميه. لكن تاخدي ميه جديده؟ لا، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تخش كده بدا. ممكن في حته هنا زي ما ده بالنسبه لي الاذنين. اخر حاجه بقى، ودي اخر يعني اخر ركن من اركان الوضوء، غسل الرجلين. طبعا ده يعني اجماع من علماء على ان ده ايه ركن من اركان الوضوء، وطبعا الكعبين نفس الحكايه برضو هيخشوا في ايه في الكعبين، لو اللي هما العظمتين عندك القدم وبعدين العظمتين دول وايه والساق متصل او المفصل ده الساق متصل بالقدم بالمفصلين دول، فالمفصل ده داخل في القدمين، خلاص زي بالظبط الخلاف بتاع المرفقين، مع ولا الى هي نفس مع ولا الغاية هي الى. طيب ده اذا الوضوء عندنا حديث عمده، هو ده اللي احنا بنمشي عليه، القضيه اللي بنمشي عليه في الوضوء. والوضوء ليه شرط واحد واربع اركان، ليه شرط واحد واربع اركان وليس له واجبات وله مستحبات. خلاص كده؟ في حد عنده اي سؤال في الوضوء؟ في حد عنده اي سؤال؟ الحمد لله كده واضح. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.